عليكم السلام شيخ مصطفى. نعم حضرتك، بالنسبة لكفارة الحلفان بالطلاق ووقع الطلاق لكن أثناء الغضب، وأنا ما كانش في نية إن أنا أطلق. الغضب هذا وصل بك إلى حد أفقدك الوعي أو أفقدك التحكم في نفسك، كأن تأخذ الهاتف وترميه في الأرض تكسره، أم غضب محتمل تملك معه أعصابك؟ إن كان أفقدك الوعي أو أفقدك آلية التحكم في نفسك فطلاقك ليس بواقع، أما إذا كان غضبا اعتراك أنت تعي وتدرك ما تقول ومتحكم في نفسك فالطلاق واقع. السلام عليكم.